الكتاب الوديعة. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، ودعه إذا تركه. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ولا جفاك. فالودع هو الترك، هو الترك، هذا في اللغة. وأما الوديعة فهي المال الذي يدفع إلى من يحفظه، المال الذي يدفع إلى من يحفظه لصاحبه، هذه الوديعة. وقبول الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة وحفظ القدرة على حفظ الوديعة، مستحب له أن يقبل، لأن في هذا معاونة للمودع ونفع للمودع من غير ضرر يعود عليه، يستحب له أن يقبل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الودائع، ومن كان بمكة يقبل الودائع، لأنه صلى الله عليه وسلم يفعل الخير والإحسان والناس يأملونه، يسمونه الأمين، حتى الكفار يسمونه الأمين ويوجعون عنده الودائع، وهو يقبلها عليه الصلاة والسلام، لأنه سباق إلى فعل الخير وبذل المعروف عليه الصلاة والسلام. أما من كان يعرف من نفسه عدم الأمانة أو يعرف من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فلا يجوز له أن يقبلها. والوديعة جزء من الأمانة. بعض الناس العوام يحسبون أن الأمانة هي الوديعة، والأمانة عامة في كل ما ائتمنك الله عليه أو ائتمنك عليه الناس. ما ائتمنك الله عليه من الواجبات وترك المحرمات هذا أمانة، التكاليف الشرعية أمانة. أو ائتمنك عليه الناس من أموالهم وأسرارهم هذا أمانة. الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا خطاب للولاة لأنهم يسندون الوظائف إلى من يقوم بها، لأن الوظائف أمانات. هي نزلت الآية بسبب نزولها في مفتاح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان مفتاح الكعبة بيد بني شيبة، بيد بني شيبة، أراد بعض الصحابة أن ينزعه من بني شيبة، فأنزل الله هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح على عثمان بن شيبة، وبقيت فيهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا أصل نزول، سبب نزول الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فتعم كل الأمانات، من عنده أمانة فإنه يجب عليه حفظها، سواء كانت الأمانة لله أو كانت الأمانة للخلق يجب عليه حفظها. الله جل وعلا عظم من شأن الأمانة، قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي التكاليف، الأوامر والنواهي، الواجبات الشرعية، ترك المحرمات، عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه، هذه أمانات عرض الله على السماوات والأرض، عرض تخيير لا عرض إلزام، عرض تخيير. فقالت وما لنا فيها؟ قال إن أطعتم فلكم الجنة وإن عصيتم فلكم النار. فآثروا العافية آثر العافية وأبغض أن يحملوها. عرضت على الإنسان على آدم وذريته فآثروا الأجر جانب الأجر فحملوها. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان عنده آدم وذريته آثروا جانب الأجر. السماوات والأرض والجبال آثرت جانب السلامة، جانب السلامة. هذا مما يدل على عظم الأمانة ومسؤولية الأمانة. نعم. باب الوديعة. نعم. إذا تلفت من دين ماله ولم يتعد ولم يفرق لم يضمن. الوديعة أمين إذا تلفت عنده الوديعة من غير تفريط فإنه لا يضمن من غير تعد منه. هو لم يتعد عليها باستعمال أو غير ذلك مما يتلفها، أو لم يفرق في حفظها وضاعت من غير تفريط، هو حافظها ومهتم بها لكنها ضاعت، ليس عليه ضمان لأنه أمين. نعم. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. يلزمه حفظ الأمانة في حرز مثلها، يعني في الحرز المناسب له. ولا شك أن حرز الذهب والفضة غير حرز الحطب والشيء الذي لا يخاف عليه، فيجب عليه أن يضع كل شيء في الحرز المناسب له. الدراهم توضع في الصناديق، والأغلاق الحصينة، ولو وضعها في غير ذلك ضمن لأنه مفرط، وغير ذلك من الأموال كل شيء بحسبه. فلو حفظها في ما يناسبها لم يضمن، وإذا حفظها في شيء غير مناسب لها ضمن لأنه مفرط. إذا حفظها في غير حرزها وضاعت فهو مفرط يضمن. نعم. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. مثلها كل شيء له حرز مناسب، حرز الدراهم والدنانير وحرز الثياب وحرز المواشي، كل شيء له حرز. نعم. فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. لو قال له صاحب الوديعة بشرط أن تحفظها في محل كذا، فحفظها في حرز دون ما شرطه صاحب الوديعة يضمن لتلفه، لأنه خالف صاحب الوديعة. أما العكس لو حفظها في حرز أحفظ وأفضل مما قاله صاحب الوديعة فلا ضمان عليه. لا. فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. أما إذا أحرزها بحرز مثل ما قال صاحب الوديعة أو أحسن منه وتلفت لم يضمن لأنه لم يفرط. نعم. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، هذا تعدي. أو دع عنده دابة وقال والله أنا ما علي بالله، أنا بجاز الله ما ولا بجاز الله علف، وما يكون الدابة هذا يضمن لأنه متعدي بذلك. معلوم أن الدابة ما تعيش إلا بالعلف والماء. لو قال أنا ما علي منها، أنا بحجرة بهالحوش وكيف بأني بجيب له ماء وبأجيب له علف، والأصل لماذا تقبلها؟ أنت عارف أنها تحتاج إلى هذا الشيء فلماذا تقبلها؟ فهذا متعدي فيلزمه الضمان. نعم. وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده ضمن. هذا مثل ما سبق، هذا مثال لما سبق. إذا عين شرزا فضمن فحفظ دون دونه ضمن. مثال ذلك إذا قال حطها بجيبك، حطها مقباس جيبك، ولكن حطها مقباس جنبك يخذك، أو حطها بكمها وفي يده وأخذت منه فإنه يضمن لأن الجيب أحرز من غيره، فيكون مفرقا. نعم. وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. عكسه بعكسه، قال حطها بيدك أو بكمك أو مخبات جنبك، وحطها في جيبه لزيادة التحصن، ثم أخذت لم يغنى لأنه ما فرق، لأنه لم يفرق. نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله ومال ربها لم يضمن. الوديع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله، حقها عند وديعه ثم سلفه، لم يضمن لأنه لم يفرق، لأنه لأن ماله عند هذا الشخص، ماله مودع عند هذا الشخص، وحق الوديعة معه، فلا لم يضمن لأنه لم يفرق. نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها، أو مال ربها، رب الوديعة، في واحد الوديع صاحب الوديعة، وضعنا مدى الفلان عنده وديع صاحب الوديعة وراحبه حتى عنده من ظلم الوديع، لم يضمن لو سلبه لأنه لم يغرر. نعم. وعكسه الأجنبي والحاكم، وعكسه لو جعلها عند أجنبي ليس وديعا له ولا وديعا لصاحبها، أجنبي سلفت يضمن لأنه مفرط، أو دفعها إلى الحاكم، الحاكم مشغول بأمور الحكم وبقضايا الناس، هم فرغ لحفظ الوديعة، فسلفت يضمن لأنه مفرط. نعم. وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا، لا يطالب الأجنبي والحاكم إن جهل الواحد، يحسبونه للمودع ما هي الواحد الآخر، فلا يضمنان في ذلك، يعني ما عرف أن المودع متعدي، يحسبونه للخوف، لم يضمن. نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، إذا حدث خوف على الأموال والسفر فإنه يردها إلى ربها يسلم منها، يردها إلى ربها ويسلم منها ولا يعرضها للخطر. أو أراد أن يسافر، أراد هو أن يسافر، فإنه أيضا يردها إلى ربها، يقول أنا والله بسافر وأنا وديعك، أو يودعها عند ثقة، يودعها عند ثقة ويسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة وضع ما عنده من الودائع عند أم أيمن الحبشية رضي الله عنها. نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز. فإن غاب صاحبها، غاب صاحب الوديعة، ما يمكن يردها عليه لأنها غائب، يحملها معه، يسافر بها إن كان هذا أحرز لها، وإن لم يكن أحرز لها فيودعها عند ثقة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. أي نعم. أو سافر ولا وجد صاحب الوديعة يردها إليه، فإنه ينظر إن كان السفر بها أحفظ لها يسافر بها لأنها عهدة عليه، وإن كان السفر فيه خطورة عليها فهو يلتمس ثقة ويودعها عنده. نعم. لأنه فعل ما يقدر عليه، ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أودع دابة فرشدها لغير نفعها، أو إذا أودع دابة فركبها لغير نفعها، يستخدمها الحوائج ويشيل عليها وثلثت يضمن لأنه متعدي. أما إن ركبها لحاجتها يعني يذهب بها يسقيها ولا يعلفها، ركبها لمصلحتها يوديها يعلفها ولا يسقيها، فليس عليه شيء، يعني هذا مألوم به لمصلحتها. أو الصوت، أودع ثوبا فلبسه، إن كان لبسه لمنفعته هو فإنه يضمن، وإن كان لمنفعة الثوب فإنه لا يرجع. كيف الثوب له منفعة من اللبس؟ لا، إذا كان أنه يخشى عليه من العفن والدابة فيلبسه من أجل أن يمنع اشتراقه بالدابة التي تأكل القماش، فهذا من منفعة الثوب لا حرج عليه، لو تلف لا حرج عليه. نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرج ثم ردها. إذا أعطي وديعة في حر، أعطي وديعة في كيس، وديعة في كيس راح يفك الكيس ثم تلبس يظلمها لأنه فك الكيس تعدي. نعم. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه أو ما أخذها ما طلعها لكن فك الختم اللي عليها، فك الختم اللي عليها عرضة لضياعها فهو تسبب في ضياعها ما يضمن، لو المفروض عليه أنه حفظها في كيسها ولم يتعرض لها. نعم. لكن بعض الناس يحب الاستطلاع. نعم. يقول بعد الدراهم شوف كم يعدها ثم يدخلها، لو تلفت يضمنها، او يقول والله اخاف اذا بجت محفوره بالكيس اخشى عليها فيفك الوكا ويخليها، انا عرضه مضيعه يضمن. نعم. او خلطها بغير متميز او خلطها بمال اخر، خلطها بمال اخر تندمج معه ولا تتميز يضمن لأنه يفرق، أما إذا خلطها بشيء تتميز عنه فتعجل وتدفع إلى صاحبها. نعم. أو خلطها بغير متميز قضاء الكل ضمن. نعم. أصلا أما إذا ما ضاع الكل خلطها بغير متميز لكنه ما ضاع يكون مشترك بين المودع وصاحب الخلط، اشترك بينهما، أما لا يضع فإنه يضمن. نعم. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، إذا قال المودع أنا دفعتها إليك، قال المودع لا ما دفعتها إليك، يقبل قول المودع لأنه أمين، لأنه أمين. نعم. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. نعم. أو غيره بإذنه، أو ردها إلى غير صاحبها بإذن صاحبها، قال دفعتها إلى وكيلك فيقبل قوله. نعم. وتلفها، ويقبل قول المودع أيضا في تلف الوديعة، إذا قال تلفت يقبل قوله لأنه أمين. نعم. وعدم التفريط، يقبل قوله قال صاحب الوديعة صحيح إنه تالف لكن أنت مفرط، يدعي عليه انه مفرط يقول ابدا انا ما فرط، وليس مع صاحب الوديعة بينة على انه مفرط، يقبل قول الوديع انه غير مفرط لانه امين، وصاحب الوديعة قد ائتمنه فكيف يخونه بدون دليل. نعم. فان قال لم تودعني ثم ثبتت بالبينة او باقرار ثم ادعى ردا أو سلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو بينة، إذا قال لم تودعني جحد الوديعة ثم أثبت عليه صاحبها بالبينة أنه مودع عنده، لما ثبت عليه قال أنا رادها عليك قبل، أقول لك سبحان الله حين تقول أنها أنك لم تودعني وحين تقول أني رادها اعترف معناه أنك اعترف بالوديعة وتدعي الرد، فأنت قال أنا عندي بينة مرادة، نقول البينة هذه أنت مكذب لها، تقول ما عندي شيء، أنت مكذب للبينة تقول ما عندي شيء، تقول خلقت الحكم وشفت أنك تبي تغرم لجأت إلى هذه الحيلة ما يقبل لك. نعم. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو بإقرار ثم ادعى ردا أو كنفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو بينة، لا ولو بينة لأنه مكذب من بينة يقول ما عندي شيء. نعم. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. أما لو قال ما لك عندي شيء قال اثبتت عليه الوديعة بالبينة, اثبتت عليه الوديعة بالبينة, ثم قال ما لك عندي شيء يقبل قوله, لأنه قوله ما لك عندي شيء يحتمل أنه يريد أنه ردها عليه, أنه ردها عليه, ما هو مالك عندي شيء انك ما اودعتني, بل مالك عندي شيء يعني رددتها عليك. نعم, فيقبل قوله في هذا كما سبق انه يقبل قول المودع في الرد. نعم, بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه او بعده بها, او يقبل قوله بعد ثبوت الوديعة بالبينة, يقبل قوله بعد ثبوت الوديعة انه ردها بالبينة, اذا اقام بينه انه ردها. نعم, وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة. المودع مات, المودع مات وجاء صاحب الوديعة وطالب الورثة, امرثكم عنده الوديعة, قالوا ردها عليك او حنا نحن رددناها عليه, لم يقبل قوله لان صاحب الوديعه لم يعتملهم, وانما اعتمل الميت ولم يعتمل الورثه, فلا يقبل قولهم الا ببينه ان المورث ردها او انهم هم ردوها. يعني وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه. لو أودعوا مكيلا أو موزونا, شركاء أودعوا مكيلا أو موزونا, ثم جاء أحدهم يطلب حقه ويمكن فرضه وإعطاؤه إياه بدون ضرر, نعم يعطى إياه مثل المكيل والموزون. أودعوا عنده 100 كيلو من البر أنصاف في 51, جاء واحد منهم وقال أنا أبي حقي, أنا أبي حقي من الوديعة, نقول نعم لا يكال لك 50 صاع أو كيلو يعطى إياه لأنه لا ضرر في ذلك. نعم, وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأذن. وللمستودع والمضارب والمرتهن مرتهن والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. نعم, من كان بيده مال لغيره, من كان بيده مال لغيره مثل المودع, إذا غصبت الوديعة فله أن يطالب بها, له أن يطالب الغاصب بها. لا نقول لا أنت ما طالب, اللي طالب المالك, نقول لا يطالب الأمين أيضا, الوديع له يطالب لأنه يريد أن يردها إلى صاحبها ولا يمكنه ردها إلا بالمطالبة, فله أن يطالب هذا الوديع. نعم, والمضارب المضارب اللي دفع إليه مال يبيع ويشتري به بجزء من الربح, إذا غصب هذا المال اللي مع المضارب له يطالب الغاصب لأنه مستحصل على هذا المال ويطالب برده, فله أن يطالب الغاصب ولا ينتظر حتى يأتي المالك ليطالب. نعم, والمرتهن أحد عنده رهن بدين له على أحد, غصب هذا الرهن للمرتهن أن يطالب به لأنه حظ في هذا الوثيقة, الوثيقة, فيطالب الغاصب ويخلص المال من الغاصب ليبقى رهنا عنده. نعم, والمستاجر المستاجر واحد المستاجر السيارة غصبت, غصبت السيارة له طالب الغاصب, له طالب الغاصب لأنه سيطالب بردها, فلا بد فله أن يطالب الغاصب من أجل أن يدفعها إلى صاحبها المؤجر. نعم, باب إحياء الموات. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله, ما معنى الشق في قول المؤلف رحمه الله؟ الشق النصيب, الشخص النصيب من الأرض أو من البيت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الشقق التي للتمليك وهل تجري فيها الشفعة خاصة؟ ما حكم بيع الشقق التي للتمليك وهل تجري فيها الشفعة التي للتمليك؟ شوف التمليك، أن تملك شقق، أنت مالك للشقق، هل المالك اللي يبيع الشقة التي يملكها؟ لا، مش يمنع أنه يبيع. نعم. وهل تجري فيها الشفعة؟ ما أدري شلون الكلام هذا. الشقة ما تثبت فيها الشفعة، لأنه ما يمكن قسمها، ما يمكن قسم الشقة لأنها ضيقة، وإنما الشفعة فيما يقسم، والشقة لا تقسم إلا بالتراضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال صاحب الروض عند قول الناس في التعريف ممن انتقلت إليه بعوض مالي. نعم. قال صاحب الروض عند قول الماكن رحمه الله في تعريف الشفعة ممن انتقلت إليه بعوض مالي، قال صاحب الروض كالبيع والصلح والهبة بمعناه. فما معنى الهبة؟ الهبة بمعنى البيع، هبة الثواب، يعني هبة الثواب، لأن الهبة على قسمين، هبة التبرع وهبة الثواب. الذي يهدي للتجار هذا يريد الثواب، يريد أنهم يردون عليه أكثر مما أهدى، هذا بحكم البيع، بحكم البيع. فلو أن الشريك أهدى نصيبه إلى تاجر هبة الثواب، يعني يريد من ورائها ثمنا، فلشريك أن يشفع عليه، لأن هذا بمعنى البيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بنى المشتري قبل الشفعة ثم شفع الشريك بعد علمه بالبيع، هل يرجع المشتري على من باعه بقيمة المبنى؟ إذا بنى المشتري قبل الشفعة ثم شفع الشريك بعد علمه بالبيع، فهل يرجع المشتري على من باعه بقيمة الذي بناه؟ لأن المشتري لا يستفيد من المبنى بعد قلعه. هذا تقدم انه اذا كان فيها بناء فللشريع انه يطالب باخلاء الارض، يغرم ما ينقص، يغرم للمشتري ما ينقص من جراء الاخلاء، وله ان يتملك المباني والشجر بقيمتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا اودع اثنان 100 ريال في وكاء وعليها ختم، فقالا لكل واحد منا 100 ريال، وجاء أحدهما يطالب بحقه، فهل يفك المودع عنده هذا الختم ويعطي أحدهما نصيبه؟ نعم. إذا أودع اثنان 100 ريال في وكاء وعليه ختم، وقال لكل واحد منا 100 ريال، كله 100 ريال، كل واحد يقول لي 100 ريال، شلون؟ ما هو بالمال المودع 100 ريال يقول إيه؟ كيف هو كل واحد يقول لي 100 ريال؟ هو صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا سمي الإنسان في الآية أنه ظلوم جهول عندما قبل بالأمانة؟ ما هو المقصود كل إنسان، المقصود جنس، يقول حملها الإنسان، يعني جنس الإنسان، هذه عبرة بالجنس لا بالأفراد، الأفراد يكون منهم صالحون، يكون منهم أنبياء ورسل، يكون منهم مؤمنون، إنما العبرة بالجنس فقط، فيهم كفار وفيهم منافقون وفيهم. ولهذا قال بعدها مباشرة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الذين حافظوا على الأمانة هم ثلث البشرية، المؤمنون والمؤمنات، والثلثان إما كافر وإما منافق، خانوا الأمانة فاستحقوا العذاب. فالعبرة بجنس الإنسانية ما هو بأفرادها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أودع رجل عندي مالا، نعم، لو أودع رجل عندي مالا فهل يجب علي رد عين المال المودع أو قيمته وما يساويه. لا لا رد العين، العين المودع ما القيمة، هذا يصير شراء، يصير بيع وشراء، لا ترد القيمة، ورد العين دي ولا تتصرف فيها، تبقيها في على حالها، ولا تفك الفيس ولا تفك الوشاء، ادفعها لصاحبها كما جاءت. نعم. يقول فضيلة الشيخ أصدقكم الله، أودعت ذهبا عند قريبة لي ووضعته في دولاب غرفة النوم، ثم سافرت إلى القصيم لمدة 3 أيام فسرق الذهب، علما أن الباب الداخلي لدارهم كان خشبا وقام السارق بكسره، فهل أضمنها؟ هذا عند القاضي، هذه مسألة خصومة عند القاضي، ما ندري عن ملابسات أو عن أمورها. نعم. يقول فضيلة الشيخ أصدقكم الله، هل يجوز للمودع أن يكتب عقدا أنه أمن هذا الشخص هذه الأمانة؟ ما يحتاج عقد، إذا طلب يكتب عقد، هذا ما هو بأمانة، ما يحتاج عقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أقوم على إخوتي القصار ولهم مستحقات مالية من الضمان. أنا أقوم على إخوتي القصار ولهم مستحقات مالية من الضمان الاجتماعي. نعم. وأقوم بالصرف عليهم طوال السنة، لكني لا أحصي ما أصرفه، وأيضا قد بينت لهم هذا، فإذا جاء الضمان أخذته وتصرفت فيه، فهل هذا جائز مع العلم أنهم لا مانع عندهم؟ المقصار ما لهم إذن، المقصار ما لهم إذن، قولك لا مانع عندهم أنا ما له قيمة، لأنهم قصار ليس لهم إذن. الواجب عليك أن تحفظ حقوقهم وتنفق عليهم منها بقدر حاجتهم، والباب تحفظه لهم. نعم. هذا صحح السؤال. يقول فضيلة الشيخ، إذا أودع 200 ريال ونصيب كل واحد 50 ريالا في وكاء عليه ختم، فجاء أحدهم للمودع عنده وأراد نصيبه، فهل يفك الختم ويعطي أحدهما نصيبه؟ نعم، يفك الختم ويعطي واحد منهم نصيبه بمحضر، يكسب محضر حظر شهود، ويكسب محضر بفك على فك الكيس وعد نصيب الذي طالب، لازم يثبت محضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يجري الآن في البنوك بما يسمى الإيداع والمقصود به في الشرع، علما بأن البنك يتصرف بالمال ويعلم هذا المودع؟ هذا إن كان الإيداع للاستثمار فهو ربا ولا يجوز، أما إن كان الإيداع لمجرد الشغل وليس للاستثمار فهذا يجوز بالضرورة، يجوز بالضرورة، لأن الأموال عليها خوف، وليس هناك مكان آمن إلا البنوك اليوم، يجوز الإيداع بدون استثمار لأجل الضرورة. وأما إذا كانوا يأخذونها ويستعملونها هذا له بديعة، هذا يعتبر إقراض، أنت أقرضت البنك، هذا يعتبر قرض للبنك، البديعة تفصل ولا يتصرف فيها، فإذا تصرف فيها صارت دينا في ذمتك، دينا في ذمة البنك لك، ولذلك يسمونك دائم، يسمون البنك مدين، يكون هذا من باب القرض، فأنت تقرض البنك هذا المال، وإذا احتجته أو تسحب منه يرد لك مالك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أودع عندي قريب لي 500 ريال. نعم. فصرفتها في بعض حاجياتي. نعم. أودع قريب 500 ريال عندي، فصرفتها في بعض حاجياتي، وبعد مدة جاءني طالبا إياها فرددت عليه 500 من محفظتي، فهل يجوز ذلك؟ إيش؟ يقول أودع قريب لي 500 ريال عندي، لا فصرفتها في بعض حاجياتي، وبعد مدة جاءني طالبا إياها فرددت عليه 500 أخرى من محفظتي، فما الحكم؟ حكم الكفار في تصرف فيها وديعة، ما هي وديعة تحفظها تدفعها إليه. أما لو استأذنته في أنك تصرفها وتعطيه لدين عنها يصير هذا من باب القرض، يصير هذا من باب القرض لا من باب الوديعة. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أودع رجل عندي كتابا فهل يجوز لي قراءته أم لا بد من إذنه؟ لا لا يجوز قراءته، لازم من شهره، لأن القراءة تعرضه للاستعمال والخلف، فلا تقرأ فيه إلا بإذنه، إذا أذن لك ما خلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تثبت الشفعة في الفلة المقسومة إلى دورين مستقلين أو ما يسمى بالفلة الدبلكس؟ هذا ذكر الفقهاء أنه إذا كان الجيران يشتركون في طريق بينهم أو في مسير بينهم فإنها تثبت الشفعة لأحدهما على الآخر على الصحيح، على الصحيح. إذا اشترك في مرفق من المرافق فتثبت الشفعة للشريك، هذا على قول آخر غير المذهب، وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء في أنه تثبت الشفعة إذا كان بين الجيران شيء مشترك من المرافق كالممر مثلا أو المسيل، مسيل السيل أو المياه. نعم. فهو من هذا الباب، هذا من الشجج من هذا الباب، جيران بينهما شيء مشترك فتثبت الشفعة لأحدهما على الآخر على القول الثاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إطلاق لفظ ضيوف الرحمن على حجاج بيت الله الحرام؟ كفى هؤلاء إن شاء الله شيء طيب، هم جاءوا لا يريدون مالا ولا يريدون الدنيا ولا إنما جاءوا لطاعة الله وتلبية لدعوة الله سبحانه. نعم. فهم يرجى أنهم ضيوف الله جل وعلا، وأما نيات الناس لا يعلمها إلا الله، كلما إلا الله. نعم. فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد ولدي بعض من كراسين الماء المتبقية من رمضان الماضي، فماذا أصنع بها الآن؟ حطها في المسجد، خل الناس يشربون، حط كل يوم منها في المسجد وخل الناس يشربون لما خلص، وهو خاص برمضان، هو الشراب خاص برمضان، لأنك لو أبقيتها إلى رمضان القادم ربما لا تصبح للاستعمال، يعني استعمالها محدود، فاجعلها في المسجد وخل الناس يشربون، أحسن إليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مشلول القدم اليمنى فيلبس جهازا عليها ويلبس فوق الجهاز شراب وتبقى الرجل اليسرى مكشوفة، السؤال، عندما يلبس الجهاز ويلبس عليه الشراب هل تلزمه الطهارة، وهل يمسح على واحدة ويغسل الأخرى؟ يغسل الرجلين يتوضأ ويغسل الرجلين ثم يلبس الجهاز ويلبس عليه الشراب ويمسح إلى يوم الليلة، فإذا تم اليوم والليلة ينزع الشراب وينزع الجهاز يتوضأ ويغسل رجليه ثم يعيد وهكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعلمون ما يخطط له أعداء الإسلام وجمعهم الأعداد الكبيرة لضرب المسلمين، وبناء عليه أصبح بعض الناس يتعلقون بأمور الدنيا والأسباب الظاهرة كالأسلحة وغيرها، ونسوا قدرة الله والثقة به والتوكل عليه سبحانه، فما هو توجيه فضيلتكم وفقكم الله؟ هذا قلنا منذ ليلتين تقريبا، قلنا أن الواجب على المسلمين الثبات على دينهم والثقة بالله عز وجل، التوكل على الله، الإكثار من الدعاء، والله قريب مجيب ولا سيما في حالة الضرورة، والله قريب مجيب. ثم عليهم أيضا أن يصلحوا أحوالهم، لأنه ما أصابهم شيء إلا بسبب ذنوبهم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله، وأن يقوم بعضهم على بعض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصحاب البيوت يقومون على من في بيوتهم، يتعاونون على البر والتقوى، لعل الله أن يكشف عن المسلمين هذه الغمة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا آخذ لقاحا من النخيل التي في الشوارع العامة والنخل التي في بيتي، هل هذا العمل جائز؟ إن كان مسموحا به فلا بأس، ما إن كان ما هم مسموحا به البلدية ما سمحت فلا يجوز لك هذا، تشري ويباع الآن تشري من مالك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة استراحة أو مخيم أو بيت؟ لا، لا يجوز اقتناء الكلب إلا الأشياء التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، حراسة الزرع أو الماشية أو الصيد، يريد الصيد كلب صيد يكون معلم، أو كل الكلاب، بل الكلب المعلم اللي يصلح للصيد والتصيد له لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الاستفراغ من قبيل النجاسات؟ وإذا استفرغ غلام عرق هل هو الاستفراغ؟ الاستفراغ نجس، لأنه يخرج من المعدة فهو نجس، يغسل ما أصابه لو سواء من كبير أو من صغير، مثل العذرة مثل البول. نعم. لأنه فضلات تخرج من المعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من البر بوالدي أن أبلغهما عندما أضع مبلغا ماليا في أحد الأوقاف يعود أجره لهما؟ هل من البر بوالدي أن أبلغهما عندما أضع مبلغا ماليا في أحد الأوقاف يعود أجره لهما؟ لا، تبلغهم يصروا بهذا، يعني يصروا بهذا ويدعو لك طيب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصيب بسلس البول كيف يتطهر ويطهر ملابسه؟ يصيب بسلس البول، نسأل الله العافية وأن يشفي مرضى المسلمين، فإنه عندما يريد الصلاة يستنجي ويضع حافظا على ذكره يمنع تسرب البول، ويرسل الثوب الذي أصابه البول أو يغير بثوب طاهر ثم يصلي في الحال. كل صلاة يعمل كذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دفع رجل سلعة لرجل آخر وقال بيعها ب100 ريال وإن بعتها بأكثر من 100 فالزيادة لك، فما الحكم؟ ماذا؟ لم يسمح له بالزيادة فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت سيارة جديدة فحصل أن اللوحات فيها لها رقم مميز وأحرف مميزة، فجاء رجل يرغب شراء تلك اللوحات ويتحمل أبدال لوحات سيارتي على حسابه، فما حكم هذا البيع؟ على حسب نظام المرور، إذا كان يسمح ببيعها فلا بأس، أما إذا كان ما يسمح ببيعها فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال لفلان إنه ولي لأنه كثير الأعمال الصالحة؟ الجزم لأحد بأنه ولي لا يجوز إلا بدليل، أما إننا نرجو للصالحين نرجو لهم أنهم من أولياء الله، فالرجاء هذا جيد، نرجو للمسلمين ونخاف على المسيئين، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة والأصل من أصول العقائد. وكل مؤمن فإنه ولي لله الحمد لله، ما قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكل مؤمن تقي فهو ولي لله ولو لم تجري على يده كرامة. بعض الناس يقول ما يكون ولي حتى تجري على وجه كرامة، ما بلا جمال، كثير من الصالحين ما جرى على وجه كرامة، المهم أنه مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى، وظني لله بإيمانه وتقواه، فكل المؤمنون المتقين أولياء لله عز وجل. ويتفاوتون بعضهم افضل من بعض ولا شك. اما انه ما يقال انه يقال ما يكون ولي حتى يكون له كرامات هذا غلط. او انه ما يكون ولي حتى يبنى على قدره مسجد او مزار هذا غلط اكبر. هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في الصالحين. اولياء الله الحمد لله كثيرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من عباد الله من لو اقسم على الله لأبر. رب يقول رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لأبر. يكون من اولياء الصالحين والناس ما يدرون شو هو له ضعيف ومسكين عليه زياده رفقه وله بيعتني بنفسه وهو من اولياء الله ولا جاهد يدخل على احد ما ياذنونه يحتقرونه يدفعونه بالابواب يحتقرونه ولا يشفعونه لو شفع لانه ما هو شيء عند الناس وهو عند الله له مكانه عظيمه سبب تقواه وصلاحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي والد يبلغ من العمر 75 سنة وذلك لا ما يكون الأولياء إلا من عليه عمامة حتى عمامة يسمونها عمة الأولياء وعمة السادة هذا كله من الترهات. يقول ابن القيم ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها هم من سائر الناس وقد لا يدرون عنهم الناس ما لهم علامات في ثيابهم أو ملابسهم أو في ما يعملون من الحالات حولهم لا يعبأ بهم هم أولياء الله سبحانه وتعالى لا يتميزون بشيء بل هم دون الناس في المنابس في المراكب وفي يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي والد يبلغ من العمر 75 سنة قلت له مرة صلي المغرب فصلى 8 ركعات مع العلم أنه أحياه والد لوالد يبلغ من العمر 75 سنة. نعم. قلت له مرة صلي المغرب فصلى 8 ركعات مع العلم أنه أحيانا إذا قلت له من أنا يعرفني وأحيانا إذا حان وقت الصلاة قلت له قم صلي قال الصلاة ماذا فهل نجتهد معه في تذكيره بأوقات الصلاة وتعليمه الصلاة أم ماذا نفعل؟ نعم اجتهدوا معه في تعليمه وتذكيره بالصلاة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنتم تجدون ما تستطيعون من تذكيره وتعليمه وأما هو إذا كان إدراكه ضعيف أو أحيانا ما عنده إدراك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.